الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم يصبه، أي في الحقيقة، فالله تعالى يعطيه أجرها بنيته الصادقة. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. ومعنى فواق ناقة أي مقدار الوقت الذي يكون بين الحلبتين، أي بين أن يمسك الضرع فيعصره ثم يعصره مرة ثانية، والمراد به الوقت القليل. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. ومن سأل الله القتل من نفسه، أي طلب الشهادة في سبيل الله من قلبه صادقا ثم مات، أي ولو بدون سبب من أسباب القتال، أو قتل، فإن له أجر شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وابن حبان إلا أنه قال: ومن سأل الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه.